بتحب المسرح؟ تحب تكتشف إيه هي أسرار الفن العظيم ده اللي ساهم في تشكيل الذاكرة الثقافية المصرية؟ برنامج موسوعة المسرح هناخد فيه جولة ممتعة جداً جوه عالم المسرح المصري بكل إبداعه، ونكشف الستار عن أفضل العروض وأشهر الفنانين وأعظم الكتاب اللي قدموا للمسرح المصري سحر خاص جداً واتطور خلال الأجيال عشان يبقى جزء لا يتجزأ من الثقافة الشعبية المصرية. برنامج موسوعة المسرح مع دكتور عمرو دوارة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج موسوعة المسرح على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بكم، معكم الناقد والمؤرخ المسرحي دكتور عمرو دوارة. سعيد بلقائي بكم اليوم من خلال إذاعة الأدب العربي لألقي الضوء وتحدث عن مشروع العمر، موسوعة المسرح المصري المصورة، وهي موسوعة غير مسبوقة بتوثق لتاريخنا المسرحي منذ بداياته الحديثة عام 1870 بفضل يعقوب صنوع. الموسوعة استغرق إعدادها ما يقرب من 27 عام، وبتضم حوالي 18,000 صفحة، وتتضمن 7500 مسرحية. تم توثيق كل مسرحية ببياناتها الأساسية، اسم المسرحية واسم المؤلف والمخرج واسم الفرقة وتاريخ الإنتاج. بالتالي تم ترتيب المسرحيات طبقا للترتيب الأبجدي من الألف إلى الياء طبقا للحروف في 18 جزء. هنبدأ من الجزء الأول على سبيل المثال، حرف الألف. الحقيقة حرف الألف نظرا لكثرة عدد المسرحيات اللي تبدأ بحرف الألف، فهناك حرف الألف همزة من أعلى وهمزة من أسفل، والألف المد والألف بدون همزات، فتوقع أخذ ثلاث أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث، في حين تم تخصيص الجزء الرابع لحرف الباء فقط. عدد صفحات الجزء الأول 490 صفحة، عدد المسرحيات 245، حيث تم تخصيص صفحتين لكل مسرحية بتتضمن ثلاث صور نادرة من العروض المسرحية، بالإضافة لبعض الصور الشخصية المهمة جداً لرواد وأعلام المسرح المصري. الجزء الأول بيبدأ بمسرحية الآخر، ده إنتاج فرقة المسرح القومي عام 1995، وينتهي الجزء الأول بمسرحية أكل عيش عاوز كده، إنتاج الفرقة المسرحية المصرية الحديثة عام 1955، وهي مسرحية من تأليف عزة سيد إبراهيم وإخراج سعيد أبو بكر. الحقيقة الموسوعة بشكل عام بتشتمل على 22,000 صورة نادرة، لمعظمها الصور مسرحيات بتوضح اختلاف الديكور وتوضح اختلاف الممثلين ما بين الفصول المختلفة، بالإضافة لبعض صور الأعلام والرواد سواء مخرجين أو مؤلفين أو ممثلين، وفي كل مسرحية موضحة وموثقة باسم المهندس الديكور والموسيقي وأربع ممثلين على الأقل. وتم تخصيص الجزء 17 و18 آخر جزئين لمجموعة فهارس أو مداخل مكانز، مدخل منهم باسم الفرقة، بحيث لما نقول اسم فرقة يصدر أمامنا كل العروض اللي انتجت في الفرقة منذ نشأتها لغاية آخر عرض قدمته، ومكنز آخر بتاريخ السنة، تاريخ العام، تاريخ الإنتاج، يوضح لنا كل الإنتاج خلال هذا العام سواء من فرق دولة أو فرق قطاع خاص، ومكنز آخر بأسماء المؤلفين أو بأسماء المخرجين مرتبة أبجديا، بحيث لو بحث أي باحث عن أي اسم مخرج أخرج في المسرح المصري هيكتشف موجوده في خلال الحرف اللي بيبدأ بيه اسمه، وكذلك أيضا بالنسبة للمؤلف منذ 1870 إلى 2015. ده بشكل عام رؤية سريعة على الجزء الأول. وأحب أقول أنه بيتضمن مسرحيات لفرق الدولة، القومي والطليعة والكوميدي والحديث والحكيم ومركز الهناجر، بالإضافة لبعض الفرق الرائدة في البدايات، أولاد عكاشة واسكندر فرح ويوسف خياط وأنصار التمثيل والسينما وعلي كسار وفاطمة رشدي والريحاني. وده بخلاف الحقيقة مسرح الصلاة، ودي كانت منطقة مجهولة لأول مرة يتم توثيق عروض كل فرق الصلاة. ولما أقول فرق الصلاة أقصد بيها بديعة مصابني، فرقة ميري منصور، وبيبا عز الدين، وبيبا إبراهيم، ورتيبة، وأنصاف رشدي. من ضمن الفرق أيضا الموجودة في الجزء الأول استديو 2000، وفرقة روانة، وفرقة فيكتوريا موسى، ومنيرة المهدية، وطبعا بالإضافة لكل عروض يعقوب صنوع. وهناك الجوك السكندري أيضا رشدي لطيف، رشيد لطيف، وفرقة سليم عطلة أيضا اللي هي فرقة التمثيل العصري. ممكن أخد فاصل قبل ما نخش على الجزء التاني؟ فاصل ونرجع لكم تاني إن شاء الله. انتوا لسه بتسمعوا برنامج موسوعة المسرح على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا بعد الفاصل نستكمل الحديث حول موسوعة المسرح المصري المصورة، الجزء الثاني المخصص لحرف الألف في همزة من أعلى. عدد صفحاته 486 صفحة، وبالتالي يتضمن 243 مسرحية. بيبدأ مسرحية الألباندا لفرقة عصام إمام إنتاج عام 97، وبينتهي مسرحية أيوة آه والله لأ، وده إنتاج فرقة ريحاني عام 1917. هذا الجزء بيتضمن عدد كبير من مسرحيات مسرح الدولة للفرق الكبيرة، القومي والشباب والطليعة والهناجر، وبعض عروض فرقة دار الأوبرا، وأيضا الفرق الكبرى الريحاني، القطاع الخاص، المتحدين، عصام إمام، محمد فوزي، فاروق عيومي. ويشتمل الحقيقة على عروض لبعض الفرق نادرة جدا مثل فرقة نيلي مظلوم اللي قدمت عروض للرأس الحديث عام 1962، مسرحية أيوب على سبيل المثال، وفرقة علي محجوب اللي كان بطلها محمد يوسف، وحكمة فهمي اللي قدمت عروض سنة 1926. هذا الجزء بيشتمل على عدد صور نادرة جدا أيضا، وبيقدم بعض عروض فرقة الفنون الشعبية والاستعراضية، بالإضافة لفرقة تحت 18 والقومي الطفل ومسرح العرايس والفرقة المسرح الكوميدي. أيضا هنكتشف أيضا هناك فرق مهمة جدا زي فرقة أولاد عكاشة وفرقة جورج أبيض وأمين صدقي وفرقة الحاني وعلي كسار، كلها فرق مهمة جدا هنكتشف لها عدة عروض موثقة بالصور والبيانات بتاريخ العروض وأسامي العروض، مترتبة طبعا أبجدية زي ما اتفقنا. فالجزء الثاني على سبيل المثال في مسرحية أوتيلو اللي هي طبعا عطيل لويليام شكسبير، ودي مسرحية هنكتشف انها تقدمت اكتر من مرة باكتر من اسم، تقدمت بعنوان الامير العربي والقائد المغربي واوتيلو. ولذلك هنكتشف ان في الموسوعة كل مسرحية منهم واخد رقم جنب المسرحية. اوتيلو 2 اللي هي القائد المغربي لفرقة ميخائيل جيرجس، هلاقي اوتيلو 3 لفرقة المنتخب القرداحي والحداد. فهنكتشف انه هنا رؤية مختلفة اخراجيا من عرض العرض برغم نفس النص. فمهم جدا كان يتوثق كل التجارب اللي تحت نفس المسرحية. الحقيقة اهمية هذه الموسوعة لا تعود فقط الى مجموعة الصور النادرة للعروض المسرحية وصور اعلام ورواد المسرح، بقدر ما تعود أيضا إلى دقة المعلومات والتواريخ بالإضافة إلى تسجيلها وتوثيقها لبعض الفرق اللي توقفت سريعاً. على سبيل المثال فرقة المسرح الفكاهي اللي قدمت عام 1972 مسرحية بعنوان أنا ومراتي وجوزها، بطولة كمال الشناوي وسعاد حسين وعدلي كاسب وسيل باروني. كانت المسرحية من إخراج السيد راضي وتأليف أنور عبدالله. أيضا هنكتشف اعتزال بعض الممثلين في فترة مبكرة جدا في حياتهم الفنية. على سبيل المثال الفنانة جان نصر اللي قامت ببطولة مسرحية أمام سمير غانم أنا والنظام هواك لفرقة أوسكار عام 1994. والموسوعة بتقدم لها ثلاث صور في هذه المسرحية. الموسوعة يحسب لها أيضا أنها سجلت عدد كبير أو وثقت عدد كبير جدا من المسرحيات اللي تم إنتاجها خصيصا للتصوير التلفزيوني، وبالتالي لم تقدم على خشبات المسرح إلا لمدة ليلة واحدة. على سبيل المثال مسرحية أنا وهي والحرامية إنتاج 1974 إخراج جلال توفيق وطولة حسين الشربيني وسهيل باروني حسن حسني محمود أبو زيد، ومسرحية أنا وهي الكمبيوتر إنتاج 87 تأليف يحيى جاد وإخراج عبد الغني زكي وتمثيل حسن حسني وسعاد نصر أحمد بدير وعيدة رياض. وظاهرة المسرحيات المصورة كانت منتشرة جدا في النصف الثاني من السبعينات وأوائل الثمانينات، وهي نفس الظاهرة اللي امتدت بعد ذلك في الألفية الجديدة تحت عنوان تياترو مصر أو مسرح مصر، مجموعة المسرحيات التي انتجت بعدد كبير جدا. ده ما يمنعش أن هناك عدد كبير من المسرحيات للفرق الكبرى، على سبيل المثال مثلا مسرحية الأنانية تأليف إبراهيم المصري وبطولة يوسف وهبي وروزا اليوسف وزينب صدقي وزكي سليمان. في صورة نادرة من العرض بالإضافة لصورة إبراهيم المصري طبعا كمؤلف. ومن المسرحيات النادرة للفرق الثلاثي أضواء المسرح إنتاج عام 1970 أنت اللي قتلت عليوة، دي إخراج المسرحية الوحيدة اللي أخرجها لهم جلال الشرقاوي، تأليف أحمد حلمي وبطولة صفاء بالسعود، وطبعا كان الضيف أحمد موجود معاهم أيضا. من الفرق المهمة جدا اللي توثق لها الموسوعة في هذا الجزء فرقة فوزي الجزائري. الفرقة دي من الفرق الكبرى اللي تأسست سنة 1917 بعد فرقة الريحاني 1916. فوزي الجزائري المشهور المعلم بحبح كانت البطلة أمامه إحسان ابنته إحسان اللي كان مشهورة بأم أحمد، وكان في الفرقة أيضا من البطلات فاطمة أدري ومحمد إدريس. قدموا مسرحية أنت جيت سنة 1919. وفوزي الجزائري فترة من فترات قدم بطولة بعض الأفلام أيضا. من المسرحيات المهمة اللي فيها مجموعة صور نادرة فرقة استوديو الممثل أو استوديو 80. استوديو 80 المسرحيات أيضا نادرة. فرقة استوديو 80 لثنائي محمد صبحي لينير رملي، ومسرحية أنت حر إنتاج 1982. وهذه المسرحية كانت أول مسرحية بتقدم شريهان. كانت المسرحية بطولة محمد صبحي وهناء الشرباجي ومحمود الألعاوي، وأول مسرحية شاركت في بطولتها شريهان. ومن الفرق النادرة أيضا اللي بتقدم نصوص مهمة، الفرقة تكونت من ضمام فرقة يوسف خياط ورومانو. فرقة خياط ورومان انتجت مسرحية أندروماك 3 سنة 1886، نص جاك راسين وترجمة أديب إسحق وتمثيل يوسف خياط. وأندروماك 2 قدمتها فرقة سليمان القرداحي سنة 86 عن نفس النص طبعا. أما أندروماك 1 فرقة يوسف خياط أول مرة قدمت 1885، بطولة يوسف خياط سلامة حجازي كاترين نجيب تانيوس. ومن النصوص اللي أحب أتوقف عندها أيضا ومهمة جدا أهل الكف، اللي كان أول عرض تقدمه الفرقة القومية عند تأسيسها سنة 1935 من تأليف طبعا توفيق الحكيم وإخراج زكي سليمات وبطولة عزيزة أمير وزكي سليمات وعمر وصفي وعباس فارس. هذه المسرحية قيمتها الأدبية كبيرة جدا وتقدمت مرة أخرى لنجاحها في فرقة المسرح القومي 1960 برؤية إخراجية جديدة عن نص توفيق حكيم أيضا، نبيل ألفي اللي كان مخرج وديكور حسن سليمان، بطولة سميح أيوب وصلاح سرحان، محمد ضفراوي، عبد الرحيم زرقاني. هنا المثال ده يوضح أهمية وجود أكتر من معالجة برؤية جديدة، مخرج مختلف لنفس النص، وبالتالي الصور توضح أيضا اختلاف الديكور واختلاف الممثلين. وبانتهاء الجزء الثاني نكون انتهينا من حلقة اليوم، وعلى أمل لقاء في حلقة جديدة إن شاء الله نتناول من خلالها بعض الأجزاء الأخرى من موسوعة المسرح المصري المصورة. كان معكم الناقد والمؤرخ المسرحي دكتور عمرو دوار من إذاعة الأدب العربي، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج موسوعة المسرح على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.